السؤال رقم 23. لتفادي الإبهار يمكنني ألف تشغيل أضواء الطريق، ب استعمال المنبهات الضوئية، جيم تشغيل أضواء الضباب الأمامية. أعيد، لتفادي الإبهار يمكنني ألف تشغيل أضواء الطريق، ب استعمال المنبهات الضوئية، جيم تشغيل أضواء الضباب الأمامية.